أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. قال الشارح رحمه الله: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة. هذه أربعة أدلة. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. دل على الإيمان بالبعث، وهذا في قول الطحاوي: ونؤمن بالبعث والجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بثنتي عشرة مرحلة، أو ربما عند التفصيل 13 مرحلة: الإيمان بأشراط الساعة، الإيمان بالبرزخ وما فيه، ثالثا الإيمان بالنفختين في الصور، رابعا الإيمان بقيام الخلق لرب العالمين بالعرصات، خامسا الإيمان بالحوض، سادسا الإيمان بالعرض تطاير الصحف، سادسا الإيمان بالحساب تعريف العباد مقادير أعمالهم، ثامنا الإيمان بالميزان والوزن يومئذ الحق، تاسعا الإيمان بالصراط الجسر المنصوب على متن جهنم، عاشرا الإيمان بالقنطرة بعد الصراط، وكذلك 11 الإيمان بالشفاعات، الشفاعات قبل الميزان وأثناءه وبعده، 12 الإيمان بالجنة، 13 الإيمان بالنار. مجموع هذا كله هو الإيمان باليوم الآخر. البعث، بعث الأبدان والأرواح بعد موتها، دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة والإجماع، 5 أنواع من الأدلة. نعم. فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز، وأقام الدليل عليه، ورد على منكريه في غالب سور القرآن. هذا تنويه بمسألة، وهو أن أعظم عقيدة جاءت في القرآن مبسوطة مفصلة هي عقيدة البعث مع عقيدة التوحيد، ولهذا قال الشيخ: في غالب سور القرآن. وفيها الحديث المروي من غير وجه: من أحب أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. غالب سور القرآن فيها تقرير البعث، وفيها تقرير التوحيد. ومن أجمع ما جاء في القرآن في البعث آية التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. فجاءت آية عدة مؤكدات على البعث، والقرآن مليء بتقرير البعث، حتى قال من قال من الفلاسفة: إنه لم يأتي بمعاد الأبدان إلا محمد عليه الصلاة والسلام، لكثرة التفصيل الذي جاء به في القرآن، وجاءت السنة في زيادة هذا البيان والتفصيل. من قبلنا من الأنبياء يذكرونه، لكن لا على هذا البسط، لأن آخر نبوة النبوة عليه الصلاة والسلام، وآخر كتب الله ووحيه ما أنزله عليهم. نعم. وذلك من آمن بالبعث وأنكر عذاب القبر فهو على حالتين: إذا أنكره وهو لا يعلم الأدلة فيه أو لشبهة فإنه يضلل ولا يكفر، فإن قامت عليه الحجة وهو لا يزال ينكر عذاب القبر أو ينكر نعيمه فهذا يكون ممن رد الوحي فلا ينفعه إيمانه. نعم. وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة. هذا الإجماع. أين الإجماع؟ اتفاق الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام على الإيمان بالبعث والآخرة. نعم. فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاندك فرعون بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون. نعم، الإقرار بالله بربوبيته أمر فطري لم ينكره إلا الشذاذ من بني آدم. وذكرنا في أول الطحاوية أن الشذاذ من هم؟ ثلاثة أصناف، تذكرون؟ فرعون والنمرود بن كنعان ملك بابل والدهرية الذين يسمون بالملاحدة، وهؤلاء الثلاثة أنكروه ظاهرا لا باطنا، في بواطنهم يعلمون أن لهم ربا. الإيمان بالبعث منكروه كثيرون، البعث بعد الموت منكروه كثيرون. من منكروه؟ من أنكروه بالكلية؟ الفلاسفة، قالوا ما فيه بعث. تلطف فلاسفة المسلمين كأبي نصر الفارابي والكندي وأضرابهم بأنهم قالوا بعث للأرواح دون الأبدان. ممن أنكر البعث المشركون. طائفة ثالثة منكر للبعث الملاحدة، وهم الدهرية الذين أنكروا الربوبية فكيف بالبعث. طائفة رابعة التناسخية، منكر المعاد كما سبق بأن الأرواح تتناسخ إلى ما يناسبها ويشاكلها. ممن انحرفوا في البعث أيضا الروافض، فقالوا في جملة من انحرافاتهم من آمن بالله واليوم الآخر والأنبياء ولم يؤمن بأن عليا هو الإمام زمانه فهذا كافر في النار. هذا انحراف في البعث. وكذلك ممن انحرفوا فيه الجهمية والمعتزلة بما أنكروه من البعث، أنكروا عذاب القبر ونعيمه، وأنكروا الميزان، وأنكروا الحوض، وأنكروا الشفاعات إلا الشفاعة العظمى، وأنكروا الصراط. نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، حيث أشار بالسبابة وبالوسطى، فالوسطى كناية عن بعثته والسبابة كناية عن ماذا؟ عن الساعة. ما الفارق بينهما؟ شيء يسير. ولهذا عدت بعثته من علامات الساعة، اللهم صلي وسلم عليه. نعم. وكان هو الحاشر المخفي، بيّن تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. نعم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الجبير بن المطعم بن عدي: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر وأنا العاقب. الحاشر أي ليس بعده نبي، والعاقب الذي تقوم الساعة بعده عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى المقفي. نعم. وبين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري. ما هو الخطاب الجمهوري؟ أنتم تعرفون الحزب الجمهوري، هذا في غير هالباب. الخطاب الجمهوري قالوا هذا خطاب من الأنبياء للناس ليستميلوا قلوبهم ويردوهم إليهم، لأن النبوة عند الفلاسفة مكتسبة لمن اجتمعت له ثلاث خصائص: قوة التخيل، حتى من قوة تخيله يتخيل أنبياء تكلمه وتأمره. ثانيا قوة التخييل الذي هو الخطاب الجمهوري، يخيل للناس أشياء فيجذبهم ويسلب عواطفهم إليه. الثالث قوة الهيولة وهو التصرف في مادة العالم. قالوا من اجتمعت له هذه الثلاث كان نبيا، هذا مذهب الفلاسفة. ولهذا أثروا هؤلاء على الغنوصية باطنية الصوفية، فقالوا إن النبوة تكتسب بالرياضة والجد والتزهد والتصوف ولهذا جعلوا مرتبة الولي فوق مرتبة النبي. نعم. والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع. وهناك قيامة صغرى، قيامة الصغرى البرزخ، والقيامة الكبرى قيام الأبدان والأرواح لله رب العالمين. نعم. وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييل، وهذا كذب، فإن نعم. القيام من هؤلاء الذين يشير إليهم؟ وهؤلاء يقولون يا مجذوب فلاسفة، أنت ورق تعجل، مجذوب راح أظنه تعدى السودان، هذا اللي بنرجع. هؤلاء من هم؟ الفلاسفة. نعم. على طريق التخييل، وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح عليهم الصلاة والسلام إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم. الآن يذكر لكم الأدلة على أن الأنبياء من لدن آدم مقرون بالبعث ويعلمونه، فإن آدم لما أهبط أخبر بأن إهباطه في الدنيا دائم ولا إلى حين؟ إلى حين، فمعنى إلى حين أي إلى أن يبعثوا مرة أخرى. نعم. فقال تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولما قال إبليس اللعين، نعم الأولى أنه قال ولما قال إبليس أعادنا الله منه، هكذا علمنا نبي عليه الصلاة والسلام، لأن إبليس إذا لعنته تعاظم وكبر حتى قد يغدو كالجبل، ليه؟ لأنه قهرك ولهذا لعنته، أما إذا استعذت بالله منه تصاغر وتحاقر حتى غدا كالذرة، لأنك لجأت وعذت ولذت إلى الله منه. نعم. رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. إذن إبليس يقر بالبعث. نعم. إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم الوقت المعلوم. وأما نوح عليه السلام فقال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وهذا إشارة للبعث، فهذه إشارات فيما جاء في الأنبياء، لكن لما كان نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر نبي فصل البعث كما جاء في القرآن مفصلا وجاء في السنة مفصلا ومبينا، زعم هؤلاء المتفلسفة وغيرهم أنه لم يصرح بالمعاد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إلى آخر القصة. وقال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال: رب أرني كيف تحيي الموتى. كل هذه الآيات فيها الإشارة إلى البعث. نعم. وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما ناجاه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فقال إن الساعة آتية أكاد أخفيها. نعم. بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى. قال تعالى حكاية عنه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد، إلى قوله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، إلى قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا مؤمن آل فرعون من المؤمنين بموسى، ولم يذكر الله اسمه لأنه لا يترتب عليه كبير طائل، بل هو مؤمن آل فرعون. حتى إن هذه السورة سورة غافر تسمى عند العلماء بسورة المؤمن العهدية، أي مؤمن آل فرعون الذي نصح قومه أن يؤمنوا، ومما نصحهم به ما ذكره من الإخبار بالبعث. نعم. وقال موسى عليه السلام واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وهذا قالوا من أحسن الأدعية وأجمعها في القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولهذا دعا به موسى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، أي واكتب لنا في الآخرة حسنة. إنا هدنا إليك، أي عدنا ورجعنا وأبنا إليك. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء في طوافه بين الركنين إلا هذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وفيها الإيمان بالبعث لأنه قال في الآخرة حسنة. نعم. وقد أخبر الله في قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. من لطائف الاستدلال بهذه الآية على البعث أن الله قال فيها كذلك يحيي الله الموتى، فهذا أمر اشتهر، قصة مشهورة مستفيضة عند بني إسرائيل لم ينكروها، حتى يهود المدينة الذين معاندوا للنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكروا هذه القصة، وفيها ضمنا الإيمان بماذا؟ بالبعث. نعم. وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. سجير بالله. نعم. وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم. هذا وجه الاستدلال، جميع الرسل أنذروا أممهم بما أنذر به خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم الأمم بالبعث. نعم. من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة، فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة. طيب، في قول الشيخ وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم، من هؤلاء الأصناف؟ الكفار ما هو صنف واحد وإنما أصناف، درك النار الأسفل للمنافقين، ومنهم الملاحدة، ومنهم المشركون والوثنيون، ومنهم المكذبون بالرسل أو ببعضهم، فهم ليسوا على درجة واحدة، ومنهم اليهود والنصارى الذين بلغتهم دعوة نبينا فلم يؤمنوا، فإنهم من أصناف الداخلين في النار. نعم. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم به على المعاد فقال وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. الآية. وقال تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لما كان الإيمان بالبعث مبسوطا في القرآن نوع الشارح رحمه الله بالأدلة الدالة عليه، فذكر النوع الأول أنها أقسم الله جل وعلا بها في الوحي أنه واقع، كما في الآيات الثلاث، آية يونس وسبأ والتغابن. ففيها ماذا؟ آية سبأ وآية يونس وآية التغابن، ففيها الإقسام بأن البعث حق. هذا نوع من أنواع الأدلة. نظيره في عقيدة تكررت في القرآن علو الله على خلقه، جاءت أدلة كثيرة، حتى ذكر ابن القيم أن لها في القرآن أكثر من 1000 دليل، ولها في السنة 6000 دليل، نوعها إلى 21 نوعا من الأدلة. الآن هذه أنواع أدلة البعث في القرآن. النوع الأول ما فيها الإقسام من الله بالبعث في هذه المواضع الثلاث. نعم. وأخبر عن اقترابها فقال، هذا نوع ثاني من الأدلة، الأدلة الدالة على اقتراب الساعة. نعم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، إلى أن قال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ففي هذه الآيات الثلاث التنصيص على قربها، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بني آدم، أعلم الرسل، وجبريل وهو أعلم الملائكة، لا يعلمان متى الساعة. ولهذا سأل النبي جبريل عليهما السلام، عليهما الصلاة والسلام، يا محمد أخبرني عن الساعة، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإذا كان أعلم الرسل وأعلم الملائكة لا يعلمانها، فلا يتطاول أحد على معرفتها. وظهرت الآن مع ضعف الديانة ورقة الإيمان وتهوك المتهوكين وظهور هذه الوسائل لتنقل لنا هذا الردى، من يقول أن القيامة بتكون بعد شهر بعد أسبوع، وكل هذا خرطا فاضي. من عام 2000 وحنا في خزعبلات هؤلاء. كم من طوائف النصارى من قالوا إن الساعة تقوم عام 2000، وحنا الآن 2019. واحد المتهوكين أظنه في الخليج قال انتظروا أسبوع وتشوفون وش بيجيكم. والعجيب أن هذه الدعايات الفاسدة والمقالات الباطلة تجد من يروج لها ويذيعها عند الناس، وجدتها الوسائل وكرستها، ربما أثرت في قلوب الضعاف، ضعاف العقول، وأعظم من ذلك ضعاف الإيمان. نعم. وذم المكذبين بالمعاد فقال، هذا نوع ثالث من الأدلة في مذمة المكذبين بالمعاد. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، وقال تعالى ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، وقال تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا، إلى أن قال وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، وقال تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا وقال تعالى وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه ينغضون أي يحركونها تكذيبا واستهتارا طيب متى على جهة التكذيب والاحتقار والإزدراء نعم قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا فهذه الآيات المتنوعة تجتمع على مذمة المكذبين بالبعث والمعاد أن الله ذمهم وعابهم وأسفل قولهم وسفها عقولهم نوع رابع فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل فإنهم قالوا أولا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا هذه أدلة عقلية جاءت في الوحي في تقرير البعث لما قالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا بعد ما نبلى نبعث فكان الجواب على هذا السؤال إيش بعدة مراحل ثلاث حجج الأولى نعم فقيل لهم في جواب هذا السؤال هذه الحجة الأولى نعم إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب فهل لا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك هل لا كنتم مثل الجبال أو الحديد أو الحجارة لا يفنيها الموت هذا رد أول نعم فإن قلتم على الرد الثاني كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا نعم إذا كنتم على هذه الصفة ما الذي يحول بينكم وبين الله الذي أوجدها من عدم أوجد الحديد والحجارة من العدم نعم وللحجة تقرير آخر هذا الثالث وهو لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة الإفناء أن يفنيها والإحالة ينقلها من حال إلى حال ينقل الحجارة إلى تراب تجلى للجبل فاندك الجبل تدهده فالذي قدر على خلقها من جديد أو تحويلها من حال إلى حال لا يعجزه أنتم وأنتم أضعف منهم خلقة وصورة نعم فما الذي يعجزه فيما دونها ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم من يعيدنا فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة نعم إذا استحالت جسومنا وفنيت فأجابهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع طيب متى إذا قال من يعيدنا قل الذي فطركم طيب متى يكون هذا قل عسى أن يكون قريبا نعم وهو قولهم متى هو فأجيبوا بقوله عسى أن يكون قريبا ومن هذا قوله لا نقف على آخر الآيات من سورة ياسين ففيها تقرير للبعث من وجه عقلي آخر من عدة أحوال أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة إلى آخر السورة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد في شيء الأخوان Yeah! نعم في شيء سم. محبوسة، محبوس محبوسة بدينها إلى أن يوفى دينه، فإذا لم يوفى تبقى محبوسة إلى أن يشاء الله. وإذا تنازل منه صاحب الدين مجرد ما يتنازل الحمد لله، إذا أباحه، إذا أباح صاحب الدين الميت ذهب وجه الحبس والتعليق. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن الشهيد تبقى روحه معلقة، وهذا نوع حبس لها بين السماء والأرض حتى يوفى عنه دينه. وهذا الرجل في حديث أبي نضرة لما مات وترك بنات 300 درهم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فانظر دينه فإنه محبوس بدينه. وهذا من علم الغيب الذي كشفه الله لرسوله. فذهب فأوفى دينه، فقال: لم يبق يا رسول الله إلا امرأة تدعي أن لها عليه ديناران. فقال: ولم تأتي ببينة، هكذا قال. قال: اذهب فأدي إليها الدينارين فإنها صادقة. وهذا مما علم الله به رسوله عليه الصلاة والسلام. الدين أمر عظيم، وهو من أعظم ما استهان به الناس اليوم، وليتهم زنعوا بديونهم من دين إلى دين، من جفرة لدحديرة. ولهذا يتفخرون: أنا والله أخذت 6 قروض 7 قروض. نقول: يا شيخك يا طول ذلك. طيب، وهل معنى هذا أنك ظفرت؟ ما ظفرت، صار هو حديث الناس، هو فخرهم أنه طلع دين، والله طلعت قرض. هذا ذلة عليك. نعم. هذا سؤال في الشرق وسؤال في الغرب، شو نجمعهم؟ لا أختر واحدا منهم. ها؟ كفارة الغيبة أن تتحلل ممن اغتبته، تستحل منه. التوبة تكفي بينك وبين الله في حق الله، بقي حق المغتاب. المغتاب وين حقه؟ تستحل منه. كيف الحال؟ ها؟ والله أعلم، صلى الله وسلم نبينا محمد. ما تدعو له يا شيخ؟